فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور القارئ والمقيم في مقام مركز التعليم بمحافظة الشرقية يتفضل مشكورا عسى ان ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. What Oh, Mm-hmm.

Thank you.

والمفيد بالنخاس مركز الفقاهيه بمحافظه الشرقيه القاهره الشيخ رضا جمعه منصور.